الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان في طيب دار الحبيب صلى الله عليه وسلم. في طيبة دار الحبيب صلى الله عليه وسلم، أين طيبة هذه؟ إنها هذه المدينة. أين دار الحبيب؟ في حجراته. الحمد لله، نحن في المدينة في طيبة. الله أكبر، سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مات الملايين في شوق على أن يشاهدوها، ويدخلون ويعودون وهم يبكون بأعلى أصواتهم، لا يريدون مفارقتها، وذلك لكمال إيمانهم وحبهم الصادق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن ندخن فيها ونغني ونزمر ونكذب ونقول الباطل ونأكل الحرام، سبحان الله، كيف يستسيغ مؤمن هذا؟ والله من يوم أن أكرمنا الله بالجلوس في هذا الدرس من حوالي 40 سنة، وأنا أقول الذي ما يستطيع أن يستقيم في الحرمين يخرج، أرض الله واسع، لا يبقى أبدا في بلد. يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحدث في عددا أو يؤلم حددا. المدينة حرام من عائل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما تريد أن تستقيم على منهج الطرق الحق، ارحل، بلاد الله واسعة، لا تدنس أو تنجس أرض القدس والطهر. هذا كلام جديد قديم. قلنا لا يحل لك أن تفتح صالون حلاقة تحلق في وجوه الفحول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك أن تحدث ما يسمونه بالاستديو للتصوير، دكان تبيع فيه الأغاني. أين أنت بين تعيش؟ والآن ما إن ظهرت تلك الطامة الكبرى الصحن الهوائي، صرخ العلماء، بكوا، أصدر المفتي حفظه الله فتياه، وهم يعاندون الله ورسوله المؤمن. أغنى أنفسكم، تجد السطح، تجد ثلاثة جسور في مدينة رسول، في مكة بلد الله. أين الإيمان؟ ما عرفتم؟ اسألوا عن الإيمان ما هو حتى تؤمنوا إيمان حقيقي. ما لكم رغبة الله والدار الآخرة؟ ارحلوا، انزلوا لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ما تبقى في دار الإيمان. يعفى عن مؤمن مستقيم زلت قدمه يوم الأيام أو كتب ذنبا وصرخ وبكى منه وتاب. أن هذا التحدي ما يقبل أبدا، والله إن له لعاقبة. بالأمس وردني الكتاب من مؤمنة تبكي تقول ولدي في عمر 17 سنة يغشو بأختي مرتين، ماذا نصنع؟ لأنه يشاهد العواهر كالمعارض والضحك والألاعيب وما تقبل الرجل واوا، حتى إتيان الفاحشة يؤتى في آخر ليس هذا. فهم يربون أولادهم على هذا ليستوجبوا المسح والطاب من هذه الديار. ما أنت بمؤمن صالح كيف يبلغك أن هذا حرام؟ لأنه يفسد عقلك ودينك، والملائكة يطردهم وتصبح غير مؤمن وتصبح كافر وتصر ولا أن تفعل. أنا لا أحسب هذا مؤمن ولا عرف الله. وهكذا ننتظر نعمة الله، والله إن لم يتداركنا الله بالتوبة لحل بنا ما حل بالمسلمين حيث أذلهم اليهود والنصارى قرنا كاملا من أقصى الشرق الغرب لفسقهم وفجورهم وإعراضهم عن كتاب الله وبرسوله وفساد قلوبهم وعقائدهم. قال إن 13 سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من مبعثه إلى يوم هجرته كانت كلها آلاما ودموعا وأحزانا. نعم، إن 13 سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من يوم مبعثه إلى يوم هجرته كانت كلها آلاما ودموعا وأحزانا. لم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بساعة سرور أو يوم راحة قط، إلا أن 10 سنين التي قضاها بالمدينة كانت كلها جهادا متواصلا، لم يفطر شهرا واحدا، ولم ينعم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم براحة يوما واحدا، وكان شغف العيش فيها بالغا أشدا، فلم يشبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط. ونحن نتقلب في هذا النعيم ونضحك كأننا نملك صكوف من الله عز وجل ألا نضرب ولا ينتقم منا. نعم، لقد كان الحبيب، لقد كانت الحبيب صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة أيام مشرقة، إلا أن أكثر أيامها كانت محرقة. وهلما إخوة الإيمان نعيش بأرواحنا مع رسولنا وحبيبنا تلك السنين 10 التي عاشها صلى الله عليه وسلم بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولته دولة الإسلام الخالدة. وسوف نشعر بأن السنين 10 ما كانت السنة الواحدة فيها ما كانت السنة الواحدة منها إلا 10 سنوات، فال10 سنين كانت وكأنها 100 سنة أو تزيد. ما تحقق فيها ما يتحقق في 10 سنين. وذلك لما تم فيها من جلائل الأعمال وما تخللها من عظائم الأمور. والله نسأل أن يرزقنا البكاء عند ذكر ما يبكي منا, وأن يرزقنا الفرح عند ذكر ما يفرح, فيكون ذلك شاهد حبنا للحبيب صلى الله عليه وسلم وآية إيماننا به وعنوان إسلامنا لربنا وإحساننا في ديننا. فهيا بنا نعايش الحبيب وصحبه بأرواحنا, وإن لم نعايشهم بأبداننا لطول العهد وفضل ما بيننا وبينهم, إذ هم كواكب مشرقة في السماء تنير الأرض لأهلها, وأما نحن فإننا ضعيف الصلة بالسماء, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحبيب صلى الله عليه وسلم بقباء, إنه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء وهي ضاحية من ضواحي المدينة على ثلاثة أميال, كان رجال من الأنصار لما بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إذ صلوا الصبح, إذا صلوا الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية ينتظرون طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ينتظرون طلوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فلا يبرحون, ينتظرون حتى لم يبقى ظل يستظلون به من حر الشمس ثم يعودون إلى بيوتهم. ولما كان اليوم الذي وصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد خرجوا كعادتهم, وما إن عاد إلى بيوتهم لارتفاع النهار وانعدام الظلال إلا وصائح يصيح بأعلى صوته, يا بني قيلة يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. وكان الصائح رجلا من اليهود, كان قد علم بخروجهم كذا يوما انتظارا لقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم, ونسبهم إلى قيل لأنهم يقالهم بنو قيل نسبة إلى جدة لهم تسمى قيل, والقيل الملك والجمع أقياد, والقيل مالكة. يا بني قيل هذا جدكم قد جاء, وكان جدكم حظكم وسعادتكم قد جاء, وكان الصائح رجلا من اليهود, كان قد علم في خروجهم كذا يوما انتظارا لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم, ونسبهم الى قيلة لانهم يقال لهم بنو قيلة نسبة الى جدة لهم تسمى قيلة, وما ان سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم, وإذا رسول الله وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه, من صاحبه هذا أبو بكر الصديق. قال وما إن سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه مستظل بظل نخلة, مستغل بظل نخلة, وأكثرهم لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان أبو بكر في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراتبهما الناس يسلمون عليهما وما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بكر. تدفقوا اكبوا عليهم يسلمون ولا يدون هذا رسول الله وهذا، لتشابه الرجلين الكريمين. قال وركبهما الناس يسلمون عليهم وما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ابو بكر فاظله بردائه فعرفوا عند ذلك ان رسول صلى الله عليه وسلم غير ابي بكر. ونزل الحبيب على كلثوم ابن الهدم ونزل الصديق على خبيب ابن الإساف كما تقدم لنا. ما نزل في بيت ما تتسع. أنتم الآن أصحاب العمارات 50 غرفة و60 الأولون ما استطع يجمع بين اثنين أبدا. مكان ضيق أنزل به رسول الله، والثاني أخذ الصديق وأنزله أيضا. ونحن ندخل ونخرج ما نقول الحمد لله في صدق وبكاء أبدا، وأحسن قل الحمد لله بايدا ليست من القلب ولا كنت في الغداء عادت 10 أكلات فضبت 10 الماء الحليب التمر الدجاج الخبز السلاطة نوعان زيت الرز مادي الحبحب العنب 10 على الأقل نحمد الله 10 مرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله في صدق. ومما أذكر تذكيرا وتعليما، قيل كما حييت أرأيت رجلين رجلا في بريدة أو كبير جلسنا على الأكل من ساعة من اللحظة ما بدأ الأكل وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله حتى فرغنا، وكأنها أخذ عنه رجل أيضا في الرياض. بعد كذا سنة حصل هذا، جلسنا للأكل وإذا به الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا. وهذا قليل، كيف نجزي الله تعالى على إفضاله وإنعامه؟ الحمد لله أن قبل منا كلمة الحمد لله، فكيف إذا نحرمها ولا نقوله لربنا في صدق؟ وسر هذا بعدنا عن السماء، ما ربينا في حضور الصالحين. الآن أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الطرق، جدد المباني، ملامس، أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أول عمل إصلاحي خيري بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بقباء هو بناء مسجد قباء. اول عمل اصلاحي كي قام به الحبيب صلى الله عليه وسلم في قباء هو بناء مسجد قباء في الفتره التي اقامها بين سكانها وهم بنو عمرو بن عوف بن مالك والتي لم تتجاوز اسبوعا واحدا. اسبوع يا ابن المسجد، لان هذا المسجد ما هو هذا، هذا ياتي باللبن، هذا بالصخر، هذا بالخشب، وتعالى سبع ايام وهم في المسجد. فهو اول مسجد بني في الاسلام، وهو مسجد اسس على التقوى من اول يوم. فلهذا من تطهر في بيته يا اهل المدينه واتى مسجد قباء لا ياتيه الا للصلاه فيه، فصلى ركعتين كان له كاجر عمر. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم ياتيه ماشيا وراكبا يطلب رضا الله، ونحن ما نطلب فعلا. يا لسوء احوالنا، رسول الله ياتي مسجد قباء ليصلي ويبشر المؤمنين ويراقبهم بكلمه حق: من تطهر توضا في بيته واتى قباء لا ياتيه الا للصلاه فصلى ركعتين كان لك اجر عمره. قال: وكان مسجد قباء اول مسجد بني في الاسلام، وقد ذكره تعالى في كتابه واثنى على اهله خيرا، فقال تعالى من سوره التوبه: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، اي احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.